من ذلك زمان السلف الصالح. المرأة إذا صلحت والرجل إذا صلح شيء بديهي، لكن إيش الغريب إذا فسد من كثرة الخير؟ والآن على العكس، الآن الشخص الشاب بمجرد ما يهتدي تقوم عليه الحرب الشعناء من أبي وأمي وصاحبتي وبني وفصيلتي التي تؤوي، ما أحد يتركه، فلان التزم، فلان مطوع، فلان كذا، ما يتركوه. فبديهي جدا أن تجد هداية لكن لا تجد ترشيد، لأن الشاب حائر. ثم الأمر الثاني الحقيقة يعني ينبغي أن ينظر إلى قضية يعني عدم التكاتف والتراحم والترابط الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهي قضية مهمة جدا. يعني الشاب أحيانا يحس بغربة وهو بين إخوانه من طلاب العلم، ولا لو حصل التآلف والتكاتف لا تجد الإنسان قال يعني سبحان الله عظيم، من أصدق ما يكون الالتزام بالدين، لأنه يحس بنشوة في الإيمان. الآن درب إذا جلست مع إخوانك في الله، لما تأتي تقوم كيف يكون حالك؟ سبحان الله تقوم عندك نوع من النشوة والارتياح للخير والحرص على الخير. قال حنظلة رضي الله عنه: إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الجنة حتى كأننا ننظر إليها نظر عيان. فأنا أقول يعني لعل هذا السبب الأخير وهو قضية يعني عدم التراحم والتواد والتعاطف الموجود بين يعني طلاب العلم وبين الشباب شباب الصحوة. وأنا أوصيكم ونفسي، شوف أبدا أي دعوة تقوم بها وأي شباب يهديهم الله على يديك، احرص أول ما تحرص على تأليف قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. والله تعالى قبل نعمة الدين يقول ماذا؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. أهم شيء ينبغي نحرص عليه حتى تأتي الدعوة ثمارها تأليف القلوب ومحاولة أن نجتمع كما أمر الله أن نجتمع. أما أن يكون بعضنا يؤذي بعض وبعضنا يسب بعض وبعضنا يشتم بعض وبعضنا يتهم بعض، كيف تصرح الأحوال؟ قل أن تجد اثنين على طريق، هذا يشرق وهذا يغرب وهذا يتهم وهذا يتهم، ومن الضحية؟ الضحية العوام. الناس تريد الخير وتريد الدلالة للخير، تريد من يذكرها بالله حتى يقوى إيمانها في القلب. يأتي يجلس في المجلس يأتي واحد يشفي ذنبه، فلان اتركه، فلان فيه، فلان كذا، لا هذا اتركه، لا هذا. هذا من أهم الأسباب الحقيقة التي محقت بركة الدعوة. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا إيش فتفشل. إذن سبب الفشل كثرة القيل والقال. إذا حصلت الزلة ما نحاول أن نحسن الظن ببعضنا، ونحاول يعني مثلا إنسان يكمل نقص أخي يزوره، والله يا فلان ألاحظ عليك كذا وكذا، بينه وبينه خفية. فالنصيحة والسترة نصيحة، وعلى الملأ تشير وفضيحة. ما تأتي أمام الناس تقول فلان فيه أو كذا، أو تأتي في المجلس تقول يا فلان فيك، تمزق الموجود هذا أنا أراه من أهم العوامل والأسباب التي أضاعت بركة هذه الصحوة ومزقت شملها. ولذلك أول ما نفكر فيه بعد الدعوة أي إنسان يهدي الله على يديك، تحرص على أنه قلبه يكون من أنقى ما يكون على عباد الله المؤمنين، ما يدخل في قلبه شيء، وينظر إلى إخوان المؤمنين إخوان نظرة صادقة نظرة سليمة تصحح مبادئه ونظرته إلى إخوان المسلمين. أما فلان فيه فلان كلا أو فلان كلا هذا ما ينفع، أكثر مما ينفع. بل في بعض الأحيان على بعض العلم حينما يأتدون أو يتبع عتيد وعلى نسأل الله من العلم أعتقد أنه من صالحين وأنه من أئمة المهتدين له سوء عمله فرأى وحسن، نعوذ بالله من طمس البصائر. فلذلك يعني تمزيق القلوب وكثرة القيل والقال وإساءة الظن هذا لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. أنا أرى من أهم العوامل التي أضاعت يعني فضل هذه الصحوة ومزقتها. وينبغي للداعية مع الداعية أن يحس أنه منه وله. وكان السلف رحمه الله يجلس بعضهم في مجالس العلم للبعض، ويحضر مجالس العلم للبعض، ويأنس بقول البعض، ويزور بعضهم بعضا، ويحسون طلاب العلم أن بينهم تواد وتراحم وتآلف. وذلك أنا أقول كلمة أخيرة في هذه القضية، مدام هذا الداء فأرى أن أهم شيء ينبغي المسؤولية تقع على الدعاة إلى الله والعلماء أن يفكروا وأن ينظروا إلى عاقبة يعني كثرة القيل والقال هذا الذي نعيشه. إذا كان أصبح كل واحد منا داعي يأتي يعني يحاول أن يكون منهم ما يكون سبب في تمزيق إخوانه وشتاتهم، أنا أرى أن هذا من إساءة الصنع. نعم أنقد الرأي وانقد القول كما قلنا، لكن الذات هذه لا تجرحها إلا فيما بيّن الشرع وفي الحدود الشرعية. نعم لكن الاسترسال في ذلك

مثلا يتكلم عن موضوع يحتاج إلى تأثر وأن يكون متفاعل معه، يتكلم عن جانب الإخلاص ينبغي أن يكون عنده تأثر وأن يكون قلبه في رقة بحيث يتمعر لله ويظهر أثناء حديثه جانب من الروحانية. أما لو جاء يقرأ جانب الإخلاص بذكر السلبيات وأن الناس يقصرون وأنهم يراؤون وأنهم وأنهم وأنهم، يعني ما هي النتيجة؟ يخرجون الناس ما يدرون كيف، ما هو الحل. لكن لو جاء وبين فضل الله على العباد وأن العبد ينبغي أن يستحي من الله وأن يكون قريب من الله ورويدا رويدا حتى يصل إلى القضية التي يريدها بجانب يجمع بين المادة وبين الروح بتهيئة النفس إلى قبول ذلك، هذا أمر مهم جدا. وأصدق شاهد على قضية الترهيب والترغيب والعناية بالرقائق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما أنزل، آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار. يا إخوان هذا الحديث مهم جدا وينبغي أن يتنبه له. تقول فيه أم المؤمنين كان في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد. من فين كانت البداية؟ من جانب الترقيق. لكن جانب الترقيق ما يغل الإنسان فيه مثل ما غلى بعض المتصوف وبعض أهل الضلالة، لا لا، جانب الترقيق الموزون بالكتاب والسنة، تذكر بآيات الكتاب، تذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيم خصب يعني رياض ناظرة لا تنضب، نعينها لا ينضب، لكن تحتاج إلى ذلك الحكيم الذي يتفاعل معها أولا يتأثر بها ثم ينقلها إلى الغير. فأنا أقول لابد لطلاب العلم، لابد كل أحد أن يعتني بجانب الترقيق. وإذا قسى القلب، القلب يقسو بأمور الدنيا والأخذ والعطاء في الدنيا، فأعطي لنفسك في اليوم ولو ساعة تقرأ فيها كتاب الله. يعني مثلا إنسان بعد العشاء ينتهي من أشغال يتوضأ، يفتح كتاب الله إذا كان ما هو حافظ، يقوم يركع له ركعتين، خلاص هذه الركعتين ما يعرف فيها شيء إلا كلام الله، خلاص ينسى الزوجة ينسى الأبناء حتى يعطي كتاب الله حقه من التدبر. يخون كل ليلة نرمي على التي بعدها، نقرأ القرآن بقلوب فارغة ونقول بعدين إن شاء الله، بعدين يأتينا الخشوع، بعدين بعدين، والنهاية كل يوم ونحن نتدارك الذي بعده. لا، من الليلة خذ لك ولو نصف ساعة بعد صلاة العشاء اقرأ فيها كتاب الله سبحانه الله عليم، وحس كأنك المخاطب. إن جاء ذكر النار تصور كأنك فيها، وإن جاء ذكر الجنة كأنك في نعيمها وسرورها، ما بين خوف وبين رجاء كما يقول بعض السلف جناح السلام. فقرأ ثم بعد ذلك يعني قرب قلبك من هذا الكتاب الذي لو نزل على الجبال لم دكت، ولو نزل عن الرواسي من خشية الله لم هدت. قرب نفسك منه، حس أنك أن الكتاب هذا نزل لك من أجل أن تعمل فيه، تتفاعل سبحان الله إذا بقلبك ينشرح وبنفسيتك ترتاح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ذكر سبحان الله عظيم هذه الركعتين أو هذه الآية التي ذكرتها تلوتها وتدبرتها، والله تجد حلاوتها إلى يوم كان، لن تجد أثرها في قلبك. وكيف كان علماء السلف؟ كان عالم السلف لابد كل ثلاثة أيام يختم. الإمام الشافعي جاءت امرأة سألت عن حدية السنة، قال أنظريني ثلاثة أيام. ليش؟ لأنه يمر على هذا الكتاب ثلاثة أيام، يعني يختم القرآن كل ثلاثة أيام. فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه في الليلة الثالثة الثلث الأخير وفيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال بس هذه الآية، فأثر على حدية السنة. فلذلك كان السلف على صلة، العالم يختم القرآن كل ثلاثة ليالي، معناه هموم الأمة كلها إذا مر عليه أي هم خلال ثلاثة ليالي إيش يصل بالكتاب. وذلك ما تجد أحد يتكلم اللي يقول لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول جانب العناية بالترقيق والقلوب مهم جدا، لكن يكون أساس الكتاب والسنة. وينبغي أن ينبه على بعدم يعني العناية كثيرا بالقصص وترك الكتاب والسنة. يعني بعض الناس يعتني بجانب القصص حتى تسمع محاضرة يمكن بكمال كلها قصص وأحداث وأخبار، وقد يتأثر بعض العامة بها أكثر من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي هذا، والله يا بعض كتاب آيات الكتاب بل كل آيات الكتاب لو أن الإنسان أحسن تدبرها وخشوعها وتذكرها، والله لأن القلوب تتفتش من خشية الله عز وجل. وإن بعض المجالس العفة لبعض مشايخنا رحمة الله عليهم أحسن الخاتمة لأحيائهم. والله لازلنا نذكر آيات يسيرة ذكرونا بها ولا تزال في قلوبنا. قرآن عجيب، فلذلك ترقيق القلوب يكون بالقرآن. وأما الخيالات والقصص والمنامات والأمور هذه يعني الحقيقة يفضل يعني تركها إلا ما وافق الكتاب والسنة، يذكر بقدر حتى لا يسترسل الناس فيه. لا مانع أن الإنسان يسترشد بشيء له أصل الكتاب والسنة، لا حرج. المقصود من هذا كله أن جانب الترقيق مهم جدا، ولذلك درب سبحان الله العظيم. الآن أجلس في حلقة فيها مثلا جانب علمي، مادة علمية بحتة، تقوم من الحلقة في فائدة، لكن ماذا؟ القلب تجد يعني كان صلى الله عليه وسلم جانب الأعمال قد يصلها بجانب القلوب. فيذكر مثلا الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ توضأ للناس وضوءا كاملا، كما في حديث عمران عن عثمان في الصحيحين. لما انتهى من الوضوء ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. تشويق وأسلوب يعني جمع بين المادة وبين الأثر. كذلك إذا جيت تعلم يجمع بين المادة العلمية وبين الأثر. أما تأتي مادة علمية مادة قال فلان قال علم، صعب هذا، الإنسان ضعيف. فأقول جانب الإيمانيات مهم جدا، جاء مهم للداعية، مهم لطالب العلم، مهم للعامة. العام الآن إذا ذكرت بالله أحيانا يبكي وتجري يعني يتأثر ويهلل وكبر من الأثر. يمكن هذا المجلس يكون في صلاح سنة كاملة منه بل سنوات، بسبب ماذا؟ جانب الإيمانيات مهم جدا. وأهم قضية قضية الإيمان، إذا صلح الإنسان المعتقد وإيمانه بالله استقام وصار على منهج ربه وأصاب دار السلام. لماذا؟ بالإيمان. صلى الله عز وجل أن يكمل إيماننا وإيمانكم، أن يشرح صدورنا وصدوركم. الله تعالى أثابك الله يا شيخ ونفع بعلمك. محاسبة النفس لها أهميتها، والصالحون والدعاة هم أمس الناس حاجة إليه، وقد أقسم تبارك وتعالى في كتابه بالنفس اللوامة. ونسمع عن العلماء في وصف محاسبة النفس قولهم أنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الصحيح لشريكه، ولكنها لكثير من الناس تظل قضايا نظرية أكثر منها عملية في هذا الزمن المادي المليء بالفتن. فكيف السبيل إلى محاسبة للنفس حقيقية عملية؟ وكيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا سؤال نحتاج إلى، يا ليت نبلغ هذا المقام. اللهم المستعان، الله أكبر، الله أكبر. المحاسبة مفاعلة من الحساب، ومعنى ذلك أن الإنسان يعيش مع نفسه في كل لحظة من لحظاته. إن خيرا حمد الله واهب الخير، وإن شرا استغفر الله عز وجل غافر الشر والضر. فيعيش الإنسان مع نفسه في كل حركة وفي كل سكون، وهذه غاية في مراقبة الله عز وجل. ولذلك ما وفق الله عز وجل العبد لمحاسبة النفس إلا وفقه لطريق السلامة. وإذا أردت أن ترى العبد الناجية من عقوبة الله عز وجل بإذن الله، فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا تفتر لحظة إلا وهو يحاسب نفسه، تسره حسنته فيحمد الله، وتسوءه سيئته فيجمع من خشية الله. والله ما وفق الإنسان بشيء بعد الإيمان مثل محاسبة النفس وتأديبها بعد الحساب. يعني مرحلتان، مرحلة المحاسبة ومرحلة التأديب. مو يحاسب ويسكت. بعض الناس يقول أنا مقصر وكذا وكذا، والله ادعي لي. لا، ما ينفع. مقصر وبعيد عن الله، لكن العمل النجاة، محاسبة النفس هي سبيل النجاة. وكما ورد في الآية أن الله تعالى أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بالنفس، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا إثبات للقسم. ولذلك قيل إن لا زائدة أي وأقسم بالنفس اللوامة. قال بعض العلماء أقسم الله بها لكي يدل على عظيم مكانها وجليل منزلتها، فهو الذي يهب هذه النفس. والنفس اللوامة يهيئها الله عز وجل أولا بالإيمان، فما تأتي النلامة إلا بالإيمان. إذا قوي اعتقاد الإنسان بالله وقوي إيمانه بالله وعرف الله بأسمائه وصفاته هاب الله. فلما هاب إذا بنفسه تنادي ما الذي فعلت، من الذي عصيت، فتأتي ثمرة الإيمان وهي محاسبة النفس. ومحاسبة النفس تكون في الجليل والحقير والصغير والكبير، تكون للإنسان وهو خال فريد، فيجلس فيقول يوم كامل 24 ساعة فيما قضيتها، وما الذي كان علي من نعم الله فيها، فيعقد موازنة بين أمرين، بين نعم الله عليه، إحسان الله إليه، وإساءته في جنب الله. وفي طرفة عين تأتي الآثار، دمعة من خشية الله أو عبرة في جنب الله. هذا بسبب ماذا؟ بسبب المحاسبة الصادقة. ولذلك ورد في أثر عمر أنه قال خاطب الناس: أيها الناس زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس يعني نعمة من الله عز وجل، يحاسب الإنسان نفسه خليا فريدا في حقوق الله وحقوق العباد، ويحاسب نفسه وهو بين أهله، ويحاسب نفسه وهو بين أصدقائه، ويحاسب نفسه في كل حركاته وفي كل سكونه، وهذا أكمل ما تكون عليه المحاسبة. يحاسب نفسه في جوارحه، في اللسان. كان بعض السلف يعد الكلمات التي يتكلم فيها من الجمعة إلى الجمعة، كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية. وكان بعضهم وثير عن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه الإمام الجليل صاحب الإحكام أنه قضى في قضية، فلما انتهى من القضية اتهم الخصم بأنه جار في حكمه وأنه لم يحسن القضاء، واتهمه بشيء فقال له: أتتهمني؟ والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يراقبون الله في أقوالهم، يراقبون الله في أسماعهم، في أبصارهم، في قلوبهم. المحاسبة النفس تكون في القلوب، ما يدخل في قلبي غل على نفسي، قلب صافي ناقي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. يحاسب الله في سمعه، يحاسب نفسه في سمعه، فيخشى أن يوم من الأيام ينظر الله عز وجل إليه وقد أصغى إلى حرام بمجرد ما تأتي الحرمة إذا به ينفر عنه. فهذه أمور الحقيقة إذا أراد الله بالعبد خيرا هيأه لها وشرح صدره لها، وهي قضية المحاسبة. وحال السلف رحمة الله عليهم في المحاسبة حال كمال، وأخبارهم في ذلك يطول ذكرها، يعني أخبار السلف رحمه الله يطول ذكرها. كانوا علماء، فإذا كانوا في العلم خافوا. قال بعضهم: بلغ بعضهم من العلم مبلغا عظيما ولما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: أتبكي وقد وفقك الله لعلم وخير كثير؟ كان إمام عالم جليل من علماء. قيل له: أتبكي وقد وفقك الله لهذا الخير الكثير؟ قال: والله الذي لا إله إلا إني لا أتمنى أن أخرج من هذا العلم كفافا لا لي ولا علي، من يعني الإحساس بالتفريط في جنب الله عز وجل. وكانت لهم المحاسبة في المال والأهل والولد، وكان الإنسان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. إذا جاء الأمر من أوامر الشرع يخافون من حدود الله، في كل محارم الله يحاسبون أنفسهم أنا في أصغر شيء حتى في جانب الوراء. جاء الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، تعرفون كان يبيع الخز رحمة الله عليه، وكفى له بذلك فضلا وشرفا أن يتواضع وأن يأكل من كسب يده، فليس في ذلك منقصة له رحمة الله عليه. كان يبيع الخز، فجاءه رجل واستدان منه شيئا فأراد أن يأخذ المال من عندي، فذهب إلى صاحب الذي عليه الدين فجاء. فلما جاءه جاء في وقت الظهر وكانت الشمس شديدة، فكان معه أصحابه فقرعوا الباب، فجاء أصحابه تحت المظلة، مظلة بيت المدينة هذا الذي عليه الدين، فقالوا: هلما يا إمام إلى الظل؟ فقال أخشى أن تكون منفعة لي عليه, يعني ظل الباب روزنة حقة الباب ما استطاع أن يستظل بها حتى لا تكون منفعة زائدة وتكون من جنس الربا. محاسبة دقيقة ومراقبة دقيقة. يعني الآن الإنسان ممكن يجلس في مكتبه يأخذ الأوراق الخاصة والأوراق العامة ويكتب عليها رسائل ويكتب عليها محاضرات وندوات, وقد يكون من الشباب طيبين ولا يحاسب نفسه, وهو يمكن ينال من السيئات والأوزار من الله به عليه, وقد يأخذ أمور مؤتمن عليها بينه وبين الله تعلق بها مصالح يفعل بها ما يشاء. هذا من ضعف المحاسب. حاسبة تراقب الله عز وجل في كل صغير وكبير, وتعرف هذا حلال تفعله هذا حرام تتركه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك. والله تعالى الحقيقة الأسئلة عديدة والقضايا التي نريد علاجها كثيرة, ولكن لعلنا نختم بهذا السؤال. الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة في شكل معين ولا نمط من الأنماط ولا في جهد أو نشاط لا يتغير, ولكن يظل الداعية الناجح بحاجة إلى أن يتقن فن الكلام وفن مخاطبة الناس وإلقاء الكلمات والمواعظ, فهذا مما لا يتصدى له كل أحد. ولا نقصد بهذا أن يتصدر طلبة العلم المجالس وأن يتصدروا الإفتاء وغير هذا مما لا ينبغي لهم أدبا مع العلم وعرفانا بقدر أنفسهم, ولكن كل واحد منا يحتاج إلى أن يكلم أهل حيه أو أن يعظ في مسجده أو أن يبلغ جيرانه أو أن يحدث من في مجلسه بكلمة فيها خير أو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه, لعل الله عز وجل يهدي بكلمته وينفع. وكذلك يشتكي الحقيقة بعض الإخوة الذين قد يقرؤون في بعض الدروس وبعض الكتب وقد يرون أنهم يستوعبون الموضوع استيعابا كاملا ويفهمونه, ولكنهم إذا ما أرادوا تقديمه وإفادة الناس به وجدوا في ذلك صعوبة كثيرة. فما هو توجيهكم لعلاج هذه القضية؟ أما فن الكلام ما في مشكلة, يعني الكلام بسيط سهل, لكن القضية ترجع إلى الكلام الصادق. الشاب الذي يعلم أن الدعوة إلى الله أمانة ومسؤولية سيقوم والله لو كان أمام الأمة كلها, لكن البلاء جاءنا من ضعف الإيمان. يقول الشاب أنا ليش أقف أروح أغلط في النحو ولا أغلط في الصرف يضحكون علي الناس وكذا. أصبحت القضية قضية شخصية بمجرد ما يعني سبحان الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بس. يا إخوانا الأمان كله في القلب, تأتي تستعل من داخلك تريد أن تهدي الأمة, ستقوم عامي ما يعرف كيف يتكلم يقوم في طلاب علم يعظم, هذا نرى يقوم في المسجد يصيح المسجد مليء بطلاب علم في من هو أحق بالكلام منه, لكن سبحان من يعني أحيا قلب هذا العامي حتى يذكر بالله وأمات قلب غيره. القضية ترجع إلى القلب, القضية ترجع إلى القلب, والأمر محكه في القلب. إن جاء الداعية وجلس في المجلس قال والله أمتي بحاجة إلى الدعوة خلاص أنا إن شاء الله تكفل لكم بكلمة في المسجد, يذهب في البيت يدرس الموضوع, يأتي الشيطان من كل حدب ينصب, جارك فلان يعرفك لما كنت طال وجارك الثاني يضحك منك وجارك فلان يعني كثير الكلام في المجالس تراني إذا قمت تتكلم يضحك منك فلان علان علان حتى يقتل الإيمان الذي في قلبه, ولا يزال ينزل الإيمان منسوب الإيمان ينزل حتى يصل إلى الحبيب. لما يصل الحبيب أسلمه الشيطان لا تتكلم قال خلاص سمعنا وطاع لا أتكلم. فيأتي في المجلس يقول لي يلا قم اتكلم, يقول والله يعني أنا ماني بأهل يعني ما شاء الله يأتيها قضية ورع. لا القضية قضية إنسانية, يبذل ما عنده, ما نقول تكلم بما علمك لا يا أخي قم وقل لهم يا إخوة احرصوا على الصلاة احرصوا على الزكاة احرصوا على الخير لا تسروا في معصية الله يعني أمور واضحة ما تحتاج مثلا إلى كثير. قم فلعل الله الكلمة هذه تلامس قلب يحيى الله عز وجل يحيى الله عز وجل إلى لقائه. فأنا أقول محك القضية ليس في الكلام, محك القضية في إيش؟ في محور الكلام. ما الذي يحرك اللسان؟ القلب. إن كان تريد تقوم لله وفي الله والله راح تقوم وستتكلم بكل وراء وبكل يعني صدق. وإن كان القضية أن إنسان يريد يقول والله أنا طالب علم الآن بدل ما أقوم يضحكون مني الآن لا أخليه شوية وكذا الجنة تصير أحسن العبارات الطيبة ويصير يشهدون بأني عالم وإني أحسن. لا هذه أمور شكلية, هذه أمور نسأل الله السلام العافية من رأى الله به ومن سمع الله به نسأل الله السلام العافية. لا أمور الدين لله في الله. يوم ما تحس أنك تقول لا إله إلا الله، أنا الآن لو قمت كم أذن ستسمع لي من الجن والإنس؟ كم أذن ستسمع لي؟ والله افرض لو حتى أذن واحد، أي خير سيكون لي؟ مرة من مرات شاء الله أني جلست مع الوالد رحمة الله عليه في الحرم، أريد أن أقرأ عليه، وشاء الله بعد صلاة الفجر وحصل ما أدري ماذا حصل، أنهم خرج كثير من الناس، تصوروا بقيت أنا والوالد في الحرم النبوي، يعني أنا أقرأ والوالد يفسر، والله ما قطع درسه ولم تنع من الدرس، حتى مضت يمكن قرابة نصف ساعة، ما شاء الله جانا من الخلق ما نحصل كذا، لكن أنا قد أقرأ، حتى أني كنت يعني أيام كنت يعني في بداية أقرأ عليه ترددت، قلت ما في أحد، قال ما لك شغل، يعني سك شغل في أحد، ولم تنع أقرأ، أنت تريد تقرب الله عز وجل أقرأ، يعني إذا كان قضية تعامل الله عز وجل ما لك مال الناس، لو واحد يأتي ويحضر، فالإنسان الذي يعامل الله ما عليه لو أذن واحدة تصغيله، ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير انصرفوا إلى التجارة، انفضوا إليها وتركوه قائما صلاة وسلم، ما قطع خطبته ولا قال فين الناس، لأن خطبة ما هي للناس، لرب الناس. فأنا أقول إذا كان الشخص يريد أن يقف في مسجد حي أو مع إخواني أو في مجلس يذكر بالله عز وجل، الهدف إن كان لله والله راح يتكلم، وثق والله أشهد لله، ما تقوم لله في مجلس وتنصح لله إلا وفقك الله في مجلس بعده إذا أخلص، وما توفق في محاضرة في جلسة إلا وفقك الله لخير منها إذا صدقت. فلذلك يعني يحتسب طالب العلم. أنا أقول إذا كان القضية قضية كلام، الكلام سهل، لكن المهم إيش؟ القلب والمحور والأساس. وأنا أقول كل شخص يحس بقيمة هذا الدين هي الأساس والمنطلق، إذا حسس بقيمة هذا الدين بإذن الله سطن طريق. وأسأل الله العظيم والعرش الكريم أن يوفقنا وإياكم القول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه على كل شيء شهيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. والآن أيها الإخوة الكرام، مع هذه الأسئلة التي وجهت إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي في الدرس الثالث من تفسير سورة النور في نفس هذه الليلة. فضيلة الشيخ حفظه الله، يقول السائل: إنك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقد ورد عنه كذا، فما الداعي بعد ذلك أن تقول قال مالك أو غيره؟ فاتحة خير هذا ما شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا السؤال فيه إساءة أدب مع أهل العلم رحمهم الله. ينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يعرف للعالم حقه، ولا خير في إنسان لا يحفظ لأهل العلم حقهم وقدرهم. قال الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا هذا قد قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل إنسان متأهل لفهم كلام الله، نقول قال الله ثم نتبعه بمن هو أهل للفهم حتى نبين مراد الله عز وجل كما بين الله. ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فلذلك لو كانت النصوص يستوي فيها الجاهل والعالم ويستوي فيها الناس في فهمها وليس هناك داع للإمام فلان وعلان، فحينئذ ما الحاجة إلى وجود العلماء؟ ولماذا يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن في كتاب الله عز وجل ما لا يعذر أحد بجهله، وفي كتاب الله ما لا يعرفه إلا العرب بلسانهم، وفي كتاب الله ما لا يعلم إلا العلماء. فقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم يختص بالعلماء، وقسم يعرفه أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم. فالذي لا يعذر أحد بجهله قل هو الله أحد، هل يحتاج أحد في فهم هذه الآية إلى شيء؟ واضحة في الدلالة على وحدانية الله، لا يعذر أحد بجهلها البتة، فدلالته على الوحدانية يستوي في فهمها العالم والعامي. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه يستوي في فهمها الجاهل والعالم، هذا ما لا يفضل فيه أحد على أحد. النوع الثاني ما لا يعرفه إلا العلماء، كمعرفة تقييد مطلق القرآن وتخصيص عمومه ومعرفة ناسخه ومنسوخه، وهذا هو الأداة التي يفسر بها كلام الله. ولذلك لما قام الرجل ينصح الناس في المسجد ناداه علي رضي الله عنه فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ويحك هلكت وأهلكت، لأنه لربما يستدل بآية منسوخة، إذا كان لا يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ربما يهلك بالاستدلال بنص قد رفع حكمه وبقي تلاوته. فلذلك بين أنه في القرآن ما لا يعلمه إلا العلماء. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من مراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج ولا ولي المرأة؟ كذلك أيضا في القرآن وهو القسم الثالث ما لا يعرفه إلا أهل اللسان، ولذلك كان العالم الفحل على سعة علمه وتضلعه في فهم الكتاب تمر عليه الآية مشكلة في اللغة لا يجد حلها إلا عند أهل اللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم لي رجلان عندي رجلان من كندة، قال أحدهما في بئر، قال أحدهما هي بئري أنا فطرتها، فعلمت أن فاطر أي أوجدها وخلقها سبحانه وتعالى. وكذلك في القرآن ألفاظ نزلت بلغة العرب تحتاج إلى معرفة دلالتها وتحتمل معان، والليل إذا عسعس، عسعس يطلق على أول الليل ويطلق على آخر الليل، على إقبال الليل وإدبار النهار، وإقبال النهار وإدبار الليل، فما هو المراد؟ المقصود أننا نرجع إلى العلماء لعلمنا بمنزلة العلماء وهم ورثة الأنبياء، ولا طريق لنا بالفهم إلا طريقهم، فهم الذين أخذوا عن العلماء حتى اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في إنسان أيا كان ينقص من قيمة العلماء، فمن نقص من قيمة العلماء فقال لا حاجتنا إلى قول فلان أو علان فهذا قد ضل السبيل ولم يعرف لأهل العلم فضلهم، ولا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب مع العلماء وحفظ حقوق العلماء الأحياء منهم الأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. هنا أنبه على أسلوب السؤال، يا إخوان من الأدب الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يحفظ أسلوب السؤال، بدل ما يقول ما الداعي إلى كذا أو كذا يقول أشكل علي قولك كذا وكذا، يكون الإنسان متأدب في السؤال، وهذا أمر ينبغي أن يراعى ليس عندي فحسب، مع كل إنسان يسأل، كما قال العلماء على العلماء أنه ينبغي على من جلس في مجالس العلم أن يحفظ ويعلم آداب المجلس، لأنه لربما تحصل منه الفلتة فيخشى عليه. قال بعض العلماء أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا كيف ذاك؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وحبط العمل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبوة، من الذي ورث النبوة؟ من الذي حفظها غير العلماء؟ لذلك ينبغي التأدب في السؤال. الشخص بدل ما يباشر بالنقد، أولا ينبغي أن يكون أهل للنقد، فرق بين أسلوب النقد وأسلوب الاستشكال. إذا كان مثل هذا جاهل ما يفهم ولا يعرف حق العلماء يقول أشكل علي كذا وكذا، ما يأتي يقول ما الداعي إلى كذا وكذا، يجمع بين السوءتين حشفا وسوء كيلا، سؤال عما لا خير السؤال عنه باحتقار العلماء، وأسلوب لا ينبغي أن يلتزمه من جلس في مجالس العلماء. ينبغي أن نتأدب، إذا أراد الإنسان أن يسأل يسأل سؤال مستشكل، أشكل علي قولك كذا وكذا، والله إني أذكر رجالا من أهل العلم والفضل على دراية وبصيرة بنقد العلماء، كنت أجلس معهم في مجالس بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، فيجلس مع العالم فينسى العالم دليل أو ينسى حجة أو يلتبس عليه دليل، فيقول يا شيخ، يريد أن يذكر العالم بالدليل، يقول يا شيخ في حديث أسكن علي في المسألة، أول شيء لأنه يحتمل أن الشيخ نسي الحديث، لما يقول له في حديث سرعان ما يتذكر الشيخ ويقول نعم جزاك الله خير تذكرت ما تعني كذا وكذا، حتى ما يستطيع أن يباشر ويقول له حديث كذا وكذا. الله المشتكى، وين حالنا الآن؟ الآن يمكن يحاول بعض أهل العلم والفضل في المجلس أن يقول الحديث قبل أن يقول حدثني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله، ربما يسبق طالب علم يذكر الحديث. وهذا والله يا إخوان إنها رزية، والله إن الأدب نعمة من الله، وجمال وجمال طالب العلم الأدب. وإذا رأيت طالب العلم قد التزم الأدب سبحان الله العظيم، رأيت الوقار وتملكك، لا تدري من أي شيء تعجب، من حسن طلبه العلم أم من جماله في أدب العلم. نسأل الله أن يجملنا وإياكم بذلك. فينبغي أن يفرق بين النقد وبين الأدب. النقد فتنة. ولو أضرب لكم مثالا، لو أن شخصا قام أمام الناس وانتقد في سؤاله، ما الذي يحصل؟ يحصل الغبيضة والنقص. ولكن إذا تأدب في سؤاله حصل الإجلال والاحترام. فالله الله في مجالس العلماء أو مجالس العلم ينبغي أن نفرق بين أسلوب النقد وأسلوب السؤال والاستشكال. الله تعالى جزاك الله خير. والشيء بالشيء يذكر، فبمناسبة حديث فضيلتكم على هذا الموضوع، عرض هنا سؤال يقول صاحب فضيلة الشيخ محمد سلام الله، ظهر الظاهرة في بعض طلبة العلم وهم قلة والحمد لله، يقول تجده يرفع من قدر نفسه ويضعها في طبقة العلماء وفي منزلتهم، فتجده يقول أرى أنا كذا وأنقل عني كذا، وإذا كتب يكتب ويقول قال مقيد حروفه كذا، ويقول ونجد البعض من هذا الصنف يشكك في العلماء، فهذا فيه كذا وهذا ينتمي إلى كذا من غير حجة من كتاب ولا سنة، ثم نجدهم يتركون الجلوس إلى العلماء والتعلم منهم ويجلسون إلى أحدهم ومن زمرتهم يأخذون منه العلم، فما هو توجيهكم ونصيحتكم أثابكم الله لهؤلاء، وما هي نصيحتكم لغيرهم من طلبة العلم؟ أولا، إذا كان المراد بهذا السؤال طائفة معينة أو أمة معينة، فأقول للسائل اتق الله عز وجل، وينبغي أن لا تستغل مجالس العلماء لأي طرف من الأطراف، هذا أول شيء، لأن المراد الحق والمراد النصيحة لله الخالصة لوجه الله، هذا أول شيء. وكلنا ناقصون، وكلنا عندنا أخطاء، وكلنا عندنا تقصير، ولكن نسأل الله أن يكمل نقصنا ونقصكم. الأمر الثاني، مسألة سوء الأدب وعدم احترام العلماء وعدم تقدير العلماء، هذا لا شك سبب وأعظم سبب في عدم الإخلاص في طلب العلم. والله لو أخلص طالب العلم لبارك الله له في علمه ولنفعه الله ونفع به. الشيء الثاني، الاجتماع والقراءة والعلم ينبغي ألا تكون إلا بين يدي الأهل. والله لن تخطو خطوة إلى إنسان تعلم أنه جاهل تريد أن تكثر سواده إلا لقيت الله بوزره، لأنك أنت السبب غررته من نفسه. فلذلك يا إخوان أوصيكم بأن نتق الله في العلم، وأن لا نكثر سواد كل من هب ودب. ينبغي أن نفرق بين العلماء وبين المتعلمين الذين يريدون أن يتسلقوا إلى أمر ليسوا هم له بأهل، هذا أمر مهم جدا. ولذلك قال العلماء لو أن شخصا جلس مع جاهل فسأله وهو يعلم أنه غير أهل، سألوا مجاملة، سألوا لكي عاطفة بينه وبينه محبة، فأفتى بغير علم كان شريكه في الإثم والعياذ بالله. الدين ما في مجاملة، الدين قيم حجة واضحة ناصعة تؤخذ من أهلها، ما نجلس مع زيد وعمر. الأمر الثالث الذي أراه أو الذي يترجح في نظري أو نحن نقول كذا وكذا أو انقلوا عني كذا وكذا، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كلنا ناقصون، والله ثم والله لولا خوف الإثم والله ما جلست في هذا المجلس، لأن المقام أمام الناس أولا يستلزم منك أن تكون أمين، لا تخش الناس من نفسك تدعي أنك عالم وأنت من تعالم، حرام عليك، هذه خيانة للمسلمين وأذية لعباد الله المؤمنين. فكيف إذا كان معها انتقاص العلماء؟ أول كلام فلان لا تجلس معه، فلان لا تقعد معه. وهنا أنبه على مسألة، نحن كنا قبل دقائق قبل الصلاة سبحان الله العظيم والله ما شعرت في هذا السؤال ولا أعلم به، ولكن عله من الله عز وجل جاء هكذا. كنا قبل الصلاة نتكلم عن القذف. يا إخوان كنت أعجب إذا كان الشخص يقول للشخص يا زاني والعياذ بالله، أو يقول للمرأة يا زانية، يلعن في الدنيا والآخرة ومعود بعذاب عظيم، كيف إذا طعن في عقيدته؟ تصوروا يا إخوان، كيف إذا جاء وقال فلان الله فلان فيه نظر عقيدته فيها، فلان ضال، فلان صوفي، فلان مبتدع، يا أخي قل صوفي وقل مبتدئ لكن عن بينة. نحن ما نريد أن الشخص كل الذي نريد التبين. الطعن في الناس، تفسير كلام الناس، تحميل ما لا يحتمل، هذا وزر وبهتان. أنا لا أمنعك أن تقول فلان صوفي لكن بدليل، مبتدئ بدليل، ضال بدليل. أما تأتي إلى كلام تفسر الكلام على حسب فهمك وتحمل الكلام ما لا يحتمل وتتبع عورة إنسان من المسلمين فضلا عن إنسان من علماء الدين، ويحك هلكت وأهلكت نفسك وأقمتها في مقام أنت في غنى عنه. ثم أخي في الله، لماذا إذا كان الشخص انتقد داعية أو عالم، لو كان هدف من الحق، كان يأخذ كلام العالم ويذهب به إلى من هو أعلم منه ويقول أنا أشكل علي هذا الكلام، أو يذهب به إلى صاحب الكلام قل له أشكل علي هذا الكلام، ما مرادك به؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه قارع أهل البدع وأهل الأهواء، وسبحان الله العظيم يأتي إلى كلامه ويقول قال منه فلان كذا وكذا. فإن كان مراده، انظروا إلى الإنصاف، انظروا إلى الأمانة، انظروا إلى العلم، انظروا إلى التجرد لله، إنسان يريد النصيحة، فإن كان مرادهم كذا وكذا فهو حق، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرادهم كذا وكذا فهو باطل، قال الله قال رسول الله. هذا الحلم النقيصة والثلب ما تجوز إلا عند الحاجة، التنفير من المحاضرات، التنفير من الندوات، التنفير من مجالس العلماء، هذا شأن أهل البدع، شأن أهل الأهواء، شأن أهل الضلالات. يا أخي في الله، إذا جاءك إنسان قال لك لا تجلس مع فلان وهو من أهل العلم، انظر انظر ما الذي تستفيد من هذا الرجل وما الذي تأخذه. سبحان الله، شخص يأخذ بك بحجزك عن النار ويقودك إلى رحمة الحليم الغفار، ويأتيك إنسان حثالة يريد أن يجرك عن داعية إلى الله، عن مذكر بالله عز وجل، ينفرك عن مجالس العلماء، لا حول ولا قوة، نسأل الله السلام والعافية. إذا كان لك مأخذ على عالم قل فلان قال كذا وكذا وهذا هو ملحظي عليه أو مأخذي عليه، كن دقيق، كن ورع، كن إنسان يراقب الله عز وجل، هذا الذي أوصي به. والله ثم والله ما من إنسان يتكلم بحق أو باطل إلا ويرهم بين يدي الله بذلك الحق أو الباطل، ستكتب شهادتهم ويسألون. الشائعات ما تكفي، الدعايات التي تقع بين الناس ما تكفي. والله نعرف أناس من أهل العلم والفضل والدعوة إلى الله من خيرة الأخيار اتهموا بأشياء نعلم يقينا أنهم منها براء، وأنهم أنصح للأمة ممن اتهم، وأنهم أصدق في عبودية الله عز وجل، ولكن هناك أناس أتباع كل زاعق وناعق. فالله الله أن تلقى الله عز وجل بيزري ولي من أولياء الله، خاصة عالم أو داعية إلى الله عز وجل. وأنا لا أقصد شخصا بعيني، هذا كلام للعامة للجميع، كلام للجميع، لأن هدفنا أن يتقي بعضنا بعضا، أن يتقي الله عز وجل بعضنا من عذاب. كل الذي نريد أن تأتلف القلوب، كل الذي نريد أن تجتمع القلوب، كل الذي نريد أن يكون المسلم مع أخيه يشد من أجره ويعين على طاعة الله ويكمل نقصه بالنصيحة الطيبة بالموعظة الحسنة. والله أعرف طلاب علم طالما تكلموا في علماء وطالما تكلموا في أهل الفضل، أذكر بعضهم جلست معه كلمات يسيرة، وأعرف كثير منهم حسين نية، وأعرف أن كثير منهم عنده حسن نية ولا ينزكي مع الله، ما إن ذكر بالله عز وجل حتى ذهب في اليوم الثاني يعتذر إليهم واحدا واحدا. أذكر ذات مرة عاد قريب شاب جاء وتكلم كلمة، قال يقولون في العالم فلان كذا، قلت له يا أخي اتق الله، ختبت أولا نقلت سريع، أنا أعرف هذا العالم أنه بريء من هذا الشيء. والله يا إخوان دمعت عينه ما استطاع من الخير الذي فيه، قال ماذا أصنع؟ قلت يا أخي الآن تتصل علي وتعتذر منه. نحن هذا الذي نريد، نريد شباب ونريد دعاة ونريد مشائخ، إذا جاء طالب العلم يريد أن ينتقص أحد من أهل العلم يذكره بالله. أذكر الوالد رحمة الله عليه، لا يستطيع أحد أن ينتقص أحد في مجلسه ولو كان من عامة الناس، والويل له لو انتقصه. فكيف طلاب العلم؟ ينبغي أن نكون على هذا السمت وهذا الدل. يا إخوان الدلالة على العورة وفتح باب الإشاعات والسيئات وتتبع العورات لا خير فيه، ولذلك أنا أوصيك بوصية، درب يوما من الأيام تتتبع في عثرات أحد، وانظر إلى صلاتك في ذلك اليوم، وانظر إلى عبادتك لربك، الحق واضح ما في لبس. أذكر الرجل جاءني في خضم فتن فيها قال وقيل، قلت له يا أخي أسألك بالله قبل أن أجيبك، بالله كيف أنت تقول جلست مجلس كذا وكذا؟ قال نعم. قلت طيب صليت العصر، متى كان المجلس؟ قال بعد الظهر. قلت صليت العصر؟ قال نعم. المغرب، العشاء، الفجر، بالله كيف صلاتك؟ قال والله ما خشعت فيها من ألم ما سمعت، معنى ذلك إيش؟ أن هذه فتن، والله هذا يقع، لأن المؤمن ما يرضى أن أحد يتكلم في أخيه فضلا عن عالم أو داعي لله عز وجل. فالله الله يا إخوان، والله كثرت النصيحة، ويعلم الله عز وجل أننا سنلقى الله جميعا من رغب في الكلام ومن نهى عن الكلام، وإني والله لكم من الناصحين. وأول من أنصح نفسي، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أخوانكم، واتقوا الله في العلماء. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: إياكم إذا سمعتم بالزلة والخطيئة أن تشيعوها فإن إشاعتها ثمة في الإسلام. يعني لما تجي تصيح بين الناس تقول وقع زنا أو وقع خمر أو وقع كذا وكذا، ثمة. ويقول معاذ: إنكم تسمعون عن العالم الفلتة فلا تعجلوا عليه، لا تعجلوا عليه، علّه أن يراجع نفسه فيرجع عنه. ولذلك الذي ضرنا الآن بمجرد ما يخطئ إنسان خطيئة واحدة تبلغ الآفاق، إذا بلغت الآفاق وضعنا كل الحوادث لرجعة هذا الإنسان عن زلته. نعم، فلذلك الله الله يا إخوان، إذا كنا نريد الحق سبيل الحق واضح، ثم ما الذي يعنيني أن الكلام في زيد وعمرو؟ الله عز وجل يقول: وما أنت عليهم بحفيظ، وما أرسل عليهم بحفظ، إلا في حالة واحدة أخطأ، قل الخطأ الفلاني لا نريده. أما زيد وعمر والكلام وكثرة القيل والقال، أنا أنصح الجميع، ولا أريد شخصا بعينه ولا جماعة بعينه ولا طائفا، الكلام للجميع، لأنه كلام الله وكلام رسوله. فليتق الله كل طالب علم، وليتق الله كل إنسان من عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. ونسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجير وإياكم من ذلك. أذكر قصة أختم بها هذه النصيحة. رجل أعرفه من أهل العلم والفضل يقول: جلست مع أحد العلماء فذكر شخص بعض القضاة في بلد مجاور، وكان العالم الذي في المجلس إليه المنتهى في الفتوى، رجل من أهل العلم والصلاح. فذكر هذا المتكلم بعض القضاة ببعض الأوصاف التي يعرف بها، ما سماه، واتهمه بالرشوة في القضاء. فلما انتهى قال ذلك العالم الموفق، قال له: والله إني لا أعلم الشيخ الذي تكلمت منه، وأنه أبرأ مما تقول إن شاء الله، ولكن لا آمن والله عليك سوء الخاتمة. يقسم لي بالله العظيم هذا الرجل من أهل العلم طلاب العلم، يقول: والله رأيته بعيني في سوء خاتمته، نسأل الله السلام، كانت من أسوأ ما تكون. فالله الله انتبه الإنسان، لا نحسب أن الأمور ذاهبة هكذا هدرا. فلذلك يا إخوان أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. كثر الكلام وكثر القيل والقال وكثرة النصائح، ولكن أين العاملون وأين الدعاة؟ ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقبل الحق ويدعو إلى الحق ويرضى بالحق، فإن من فلاح المؤمن أن يرضى بالحق ولو كان عليه. وأكرر على أن مرادي ليس مرادي أن نمتنع من بيان الحق، لا، بين الحق، ولكن فرق بين أمرين: نقد الذات ونقد القول. أنت هدفك الحق، قل كذا خطأ، أما فلان قال كذا وينبني على كلامي كذا وكذا ففيه أو يخطيه، فأعراض المسلمين ليست بالهينة.